في سؤال من ليبيا. ما أكثر سؤال جماعتنا من ليبيا. إن كان في الفتنة فقد أجبنا. نعم. سؤال خاص يعني فيما يسمى ليبيا. يقول شيخنا لا يخفاكم ما يحدث في ليبيا الآن وبالأخص في منطقتين صادق وجبل القبي من قتل ومحاصرة ونقص في الأغذية وماء الشرب وانتهاك للأعراق ويقومون بقصف عشوائي للمناطق وحتى الشباب السلفيون الذين أخذوا بفتوى دخول البيوت واعتزال الفتنة لم يسلموا. والسؤال هو هل على الشباب السلفيين في المناطق الكامنة في ليبيا التي ليس فيها حرب مثل طرابلس وغيرها هل عليهم أن يساعدوا إخوانهم في المناطق المحاصرة للنفس والمال وكل بحسب استطاعته وأن يدافعوا عنهم أم عليهم أن يعتزلوا هذه الفتن وجزاكم الله؟ أما النفس فلا وأنتم تعرفون يا معشر الليبيين فتوانا سواء قبلتم أو لم تقبلوا هذا شأنكم شأنكم أنت اعتزلوا الفتنة لا تدخلوا فيها. نعم. وأما المال فإن قدروا ساعدوا إخوانهم بما يستطيعون من المال. نعم. أحسن الله إليك. يعني مال للأكل والشرب للتغذية فقط لا للحرب.